وإذا أردنا أن ندرك عظم هذه الفاجعة لنتأمل أيها الإخوة في الحديث الصحيح الحديث القدسي الذي يقول فيه ربنا سبحانه وتعالى: ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبد المؤمن أو قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. هذا يقوله الله سبحانه وتعالى في قبض عباده المؤمنين وأوليائه المقربين، يقول جل وعلا: ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح أو نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. هذا يقوله جل وعلا في قبض أرواح عباده المؤمنين، فكيف الأمر بقبض روح نبيه المصطفى وخليله المجتبى وأفضل عباده وصفوة رسله وخير أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه؟ فلا ريب أن الأمر والمصيبة من أعظم المصائب وأكبرها، من أعظم المصائب وأكبرها. ومن يطالع نبأ وفاته والأثر العظيم والألم الكبير الذي حدث للصحابة رضي الله عنهم يدرك أيضا من خلال ذلك هول هذا الخطب وعظم هذه المصيبة. أورد المصنف رحمه الله تعالى أول ما أورد حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين. آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نظرتي له حين كشف الستارة يوم الاثنين. ويوم الاثنين هو اليوم الذي قبضت في ضحاه روح رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، وذلك عندما اشتد الضحى في ذلك اليوم. وفجر ذلك اليوم والناس صفوف خلف أبي بكر الصديق يصلون صلاة الفجر، فتح النبي عليه الصلاة والسلام والمرض مشتد به، فتح الستار وأخذ ينظر إلى أصحابه وأنس رمق النبي عليه الصلاة والسلام ووصفه بهذه الصفة، قال: فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، يعني في الصفاء والحسن والبهاء والجمال والإشراق. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كشف الستر ونظر إلى أصحابه تبسم صلى الله عليه وسلم. ويا إخوان، هذه الابتسامة ضعوها منكم على بال، هذه الابتسامة ضعوها منكم على بال، فإن لها قيمة ومكانة عظيمة. نبينا عليه الصلاة والسلام لما كشف الستر في اليوم الذي قبضت روحه فيه صلوات الله وسلامه عليه، وذلك في صلاة الفجر، نظر إلى أصحابه ونظر إلى أثر التربية التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بتربيتهم عليها، وأعظم ذلك الصلاة جماعة في المساجد منتظمين صفوفا خاضعين لله منكسرين بين يديه عابدين له طامعين في ثوابه خائفين من عقابه. نظر عليه الصلاة والسلام فابتسم عليه الصلاة والسلام وهو ينظر وهو يرى إلى تلك النفوس والأشخاص المؤمنة التي تربت على الإيمان وتربت على الصلاة وتربت على عبادة الله جل وعلا، فابتسم عليه الصلاة والسلام غبطة وفرحا وسرورا. لندرك من خلال ذلك أيها الإخوة الكرام أن الصلاة في الجماعة مقامها من الدين عظيم، ومنزلتها عليا. فها هو نبينا عليه الصلاة والسلام في آخر حياته المديدة العامرة بالدعوة إلى الله جل وعلا والنصح لعباد الله والتعليم لدين الله جل وعلا، في آخر لحظات حياته ينظر إلى أصحابه صفوفا في المسجد فيبتسم صلى الله عليه وسلم فرحا مغتبطا مسرورا بهذه النعمة العظيمة. ومن هذا ندرك الخسارة الفادحة والحرمان الكبير لمن لم يوفق لهذه الصلاة، لمن لم يوفق لهذه الصلاة ولم يوفق للمحافظة عليها، فهو محروم أشد الحرمان مما ابتسم منه النبي صلى الله عليه وسلم وفرح به غاية الفرح في لحظاته الأخيرة. تأمل هذه الابتسامة فإن شأنها عظيم ومكانتها عليا. المحب الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام لهذه الابتسامة مكانة في قلبه ومنزلة في نفسه، فهذا أمر يفرح به نبينا أو فرح به نبينا عليه الصلاة والسلام غاية الفرح. فأين المحبة الصادقة من قلوب أقوام أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات وارتادوا المنكرات وعطلوا طاعة رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى؟ فليحاسب نفسه العبد محاسبة شديدة وليتفكر في هذا الأمر غاية التفكر. كشف الستار عليه الصلاة والسلام، كشف الستار عليه الصلاة والسلام ونظر إلى جموع المؤمنين صفوفا في بيت الله في مسجده صلوات الله وسلامه عليه خلف صديق الأمة وخيرها أبي بكر رضي الله عنه، فابتسم عليه الصلاة والسلام ابتسامة عظيمة. والصحابة رضي الله عنهم فرحوا غاية الفرح وظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيتقدم ليؤمهم بتلك الصلاة، ولكنه أشار إلى أبي بكر رضي الله عنه أن مكانك، وأغلق وأرخى عليه الصلاة والسلام الستار وبقي في بيته إلى أن قبضت روحه صلوات الله وسلامه عليه حينما اشتد الضحى ذلك اليوم. قال أنس رضي الله عنه: فنظرت إلى وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر، فأشار إلى الناس أن اثبتوا، أشار صلوات الله وسلامه على إلى الناس أن اثبتوا أي في صلاتكم خلف أبي بكر رضي الله عنه. وأيضا لتكن منكم هذه الكلمة على بال، أشار إلى الناس أن اثبتوا عليه الصلاة والسلام، هذه وصية، أن اثبتوا، أشار إلى الناس أن اثبتوا أي على صلاتكم. وكان من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، فأشار إلى الناس أن اثبتوا وأبو بكر يأمهم وألقى السجف يعني الستر. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام توفاه الله جل وعلا عندما اشتد الضحى في ذلك اليوم، توفاه الله جل وعلا عندما اشتد الضحى في ذلك اليوم، هذا بإجماع كلام أهل السير. وما جاء هنا في هذا الحديث قال توفاه، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم، لعل المراد بذلك تحقق الناس من الخبر، لأن أول ما قبض عليه الصلاة والسلام في اشتداد الضحى من يوم الاثنين الناس أصبحوا في أمر مريج وفي شك من الخبر، حتى أن عمر رضي الله عنه لما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مات، غشي عليه، قال ما مات وإنما غشي عليه، وخرج إلى الناس وقال من يقول إنه مات، ضربته بسيفي. فأصبح الناس في شك من هذا الخبر، وطلبوا أبو بكر الصديق كما ستأتي في رواية قادمة عند المصنف، فلما نظر إلى وجهه عليه الصلاة والسلام قرأ الآية الكريمة إنك ميت وإنهم ميتون، ثم قبل بين عينيه، قبل جبينه عليه الصلاة والسلام، ثم خطب الناس معلما إياهم بهذه الفاجعة الكبرى والمصيبة العظيمة، وسيأتي الخبر بذلك عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم.